تقدم معنا أن هذه السورة سورة التوبة جاءت في الحديث عن حادثة تبوك وغزوة تبوك وهذه المعركة، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها كان هناك كثير من المنافقين الذين لم يذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أمر الجميع بالنفير. فكان هناك عدوان ظاهران، الكفار من جهة والمنافقين من جهة أخرى، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمجاهدة هؤلاء وهؤلاء. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد الكفار جهاد يعني ظاهر وعلني، و يعني يكون بالمعارك، لكن جهاد المنافقين هو الجهاد الأخطر حقيقة، لأن النفاق هو الذي يضرب في عمق الأمة ويعرف، وظاهره أنه يعني معك ولسانه معك، لكن في حقيقة هو يخون أهله وبلده، ولذلك هم من أخطر ما يكون. قد أفرد الله تعالى فيهم سورة خاصة كما سورة المنافقون لخطورتهم وتحذيرهم. أمر جهنم وساء المصير، يحلفون بالله يعني المنافقين يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وكانوا هكذا دائما يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتكلمون على القرآن، فإذا قيل لهم قالوا والله ما قلنا، يحلفون على أنهم ما قالوا، والله تعالى يقول أنهم قالوا حتى وصلوا إلى قول كلمة الكفر يا رب الله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني هل ينقمون، هل مشكلتهم أن الله تعالى ورسوله أغناهم من فضله؟ فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نأخذ ولي الأرض ولا ليس لهم في الأرض ولي ولا نصير. ومنهم يعني من هؤلاء المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. يعني يدعو الله ويقسم أنه إذا جاءه مال أن سيتصدق وسيكون منفقا، ثم إذا رزق الله مال أعرض ولم ينفق شيئا. ماذا يحصل لهؤلاء الذين يحلفون ويعاهدون الله ثم بعد ذلك يخلفون؟ قال فعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة. يعني من عاهد الله ونقض عهده، فهذه من صفات المنافقين. فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم لا يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا يدل على معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صفات المنافق إذا عاهد غدر وإذا حلف كذب. فهنا يقول الله تعالى ذلك مما قال بما أخلفوا الله ما وعدوا خلاف الوعد وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات. كان بعض المنافقين عندما يستحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، وبطبيعة الحال بعض الناس يتصدق بشيء قليل، حتى بعضهم يتصدق بكسرة من خبز، فكانوا يستهزئون بهؤلاء ويسخرون منهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني بالكاد يجد شيء صدقه، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وسبحان الله هذه يعني إلى الآن موجودة، الاستهزاء الذين يعني بالعمل الخيري ومن يتصدق بالعمل الخيري ويستخفون بكل مبلغ، ويعني يجعلون هذا باب الطرفة والنكتة. فالله تعالى هؤلاء يعني يعاقبهم الله عقابا شديدا كما رأيتم. حتى أن النبي الآية اللي بعدها لاحظوا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. شدة يعني شدة سخريتهم واستهزائهم بأمر الله ورسوله، الله تعالى قال لن يغفر الله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. المخلفون الذين دعوا أعذارا ليتخلفوا عن الغزو، فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول يا رسول الله ما عندي ناقة، بعضهم يقول مريض، بعضهم يقول كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بظواهر الأمر ولا يعلم بسرائرهم، فيأذن لهم بالجلوس. ففرح هؤلاء المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني رسول راح صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وهم جلسوا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا يعني بين بعض ولا لا تنفروا في الحرب، ترى حرب الآن ما يناسب، لا تنفروا في الحرب. فرد الله عليهم وقال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا، يعني فرحتهم بأنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فرجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوا في الخروج يعني مرة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لسببين، سبب أن هؤلاء يعني يغلب عليهم أنهم منافقين، والسبب الثاني أن الذي يعني هرب قبل المعركة متوقع عليه هرب ثاني المعركة أيضا، فمثل هذا لا يعتمد عليه. قال فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. والخوالف أو الخالفين كانوا تطلق على النساء والأطفال لأنهم معذورين، فالله تعالى وصفهم بما يوصف به النساء والأطفال يعني عقوبة لهم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. عبد الله بن أبي لما هلك جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وهو صحابي جليل ورجل صالح، لكن سبحان الله تولد في أبيه. فلما مات جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبي قد مات فهل تصلي عليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفعل إن شاء الله، مع أنه قد آذى وهو الذي كان يحرض على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سعادته يعني يدفع بالسيف حتى نوال ويقدم الأطيب والأجمل. وفعلا لما أراد أن يقوم مسك عمر الخطاب بطرف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تصلي عليه وأنت تعلم من هو، يعني هذا رجل منافق. فقال إن الله قد خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنا سأزيدهم على 70. وقال دعني يا عمر، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. لما صلى عليه أنزل الله تعالى هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم يعني حتى ما توقف على قبره تدعو له، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وكان عمر رضي الله عنه يعني يقول والله عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى يعني هو فالله وافقني يعني في الآية. ثم قال الله تعالى ولا تجبت أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني هذه الآية تصلح على الكفار في كل زمن وفي كل وقت. يعني بعض الناس سبحان الله لما يذهب إلى بلاد الغرب يجيك منبهر كذا، يعني والله رأيت عندهم شوارع نظيفة ومرتبين وما حد يتخطر الدور، ويجيك يعني نقصان. الله تعالى يقول لا تعجب أموالهم، ما هذا هو الميزان؟ الميزان هو الدين والأخلاق، نفسياتهم كيف. هؤلاء يا جماعة على الغرب 3/4 الغرب يعيش في حال من الاكتئاب لا يعلم به الله، يعيشون في حالة من التفكك الاجتماعي لا يعلم به الله، يعيشون في خواء روحي لا يعلم به الله، ما يعرفون عبادة ولا دين ولا صلاة، فهم لا يستحقون أصلا الإعجاب. فبعض الناس يعني يعجبه المظهر. فالله تعالى يقول هنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يعني يأخذ أجرها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنت أمر الطول منهم، عندهم فلوس عندهم خير، استأذنت أمر الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يريدون أن يكون مع النساء والأطفال، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يعني هذا الفوز العظيم الإنسان يعني يكون مع الإسلام أينما كان، في شدة في رخاء في جهاد في دعوة في خيرة في غير ذلك يعني من الأمور. صلى الله تعالى جعلنا وإياكم من